لا تعد بجانب الحاكم في المستدرك. فقالت المستدرك الإمام الحاكم في الأول 570 قال ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلق عن السلف، وتعقبه الإمام الذهبي في كتابه التلخيص فقال متعقبا كلام الحاكم ما قلت قائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين ومن بعدهم فلم يبلغهم الناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مقبرة الوقيح ما زال على حالها الذي كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما قبور الأصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نشاهد ولم نرى شيئا مكتوبا على القبور، ولم نرى غرسا للأشجار، وهذه الأعمال كلها أعمال بدعية مخالفة لشريعة الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يجسس على القبر، ولا يجوز لأحد أن يكتب على القبور، لا على ذات القبر ولا على لوح يكتب عليه ثم يوضع عنده، ولا يجوز أيضا أن تغرس الأشجار على القبور. ولكن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون ليعلمه ويميزه عن غيره من بين سائر القبور، فهذا هو المشروع فحسب. والسعيد من وقف عند حد الشر، جعلنا الله وإياكم من السعداء. يقول السائل: هل يجوز للحاج الجمع بين الصلوات في جميع أيام تأديته لنسكه؟ الحاج ما تحتاج إلى الجمع، يجمع الأرفق به تقديما وتأخيرا، وما لم يحتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع، والحاج يجمع بعرفه مختلف حسب، وما عدا ذلك يجمع إن احتاج ويفعل الأرفق به إن قدم أو أخر. وأما إن جلس في منى في ليالي التشريق فهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر من غير جمع، فهنالك انفكاك بين عزيمة القصر ورخصة الجمع، فقد يقع قصر دون جمع، وقد يقع جمع مع القصر، وقد يقع جمع من غير قصر في الحضر لغير المسافر الحاج، والله أعلم. لقد سررنا جدا لإقامة درسكم هذا، جزاكم الله عنا خيرا وإياكم، ولكننا هنا في مصلى النساء نعاني من إزعاج الأطفال الذي يفوت علينا سماع وتسجيل نقاط ليست بالقليلة من هذا الدرس المقيم، فماذا نفعل؟ توجيهي للنساء أن لا يصطحبوا الصغار إلا بعد أن يرشدوا بأن يحافظوا على الهدوء حتى تقع الإسادة، ولا يجوز في المسجد أن يحضر الصغير إن كان يشوش وإن كان يزعج، سواء في الصلاة أم في دروس العلم. ما ينبغي أن يصطحب الصغير للمسجد إلا إن كان مميزا، أو إلا إن غلب على ظن من أتى به أنه سيعرف حرمة المسجد وأنه لن يشوش على غيره، لا في صلاة ولا في طلب علم. ولذا نصيحتي للنساء أن لا يكثروا من اصطحاب الصغار، وإن اضطررنا فعليهن بالوعظ والإرشاد والحرص حتى لا يقع التشويش، والله الموفق. امرأة تخرج من بيتها متبرجة متزينة ولبسها غير لائق، فما حكمها وماذا يترتب على المسؤول عنها والحكم عليه ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. اما المتبرجات فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهن من اهل النار، فذكر صنفين لم يرهما وامر بلعنهما، فمن رأى امرأة متبرجة فيسن ان يلعنها، وإن ترتب على إسمائه إياها اللعن فليلعنها في نفسه ليحصن نفسه من شرها. لماذا نلعن المتبرجات؟ حتى نحصن أنفسنا من شرورهن، وهؤلاء يشبهن الكافرات في أفعالهن، وإن عاملهن الله عز وجل بما يستحقن وإن عاملهن الله بعدله لا بفضله هلكنا ودخلنا النار والعياذ بالله. وهذا الوعيد كما يشمل المتدرجات فإنه ضرورة وبلوازم النصوص يشمل أولياء أمورهم من الأزواج والآباء والإخوة، فيجب على الرجل أن يتفقد امرأته وأخواته وبناته وأن يأمرهن بلباس الحشمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وربنا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه متدرجات من أهل النار. فكما أن الله أمرك بالصلاة فاستجبت وجئت للمسجد وصليت، فإن الله يأمرك أن تقي بناتك وزوجتك النار. والناس اليوم مقصرون، الناس اليوم مقصرون، والكل يشكو من الفساد، والكل له نصيب في سبب هذا الفساد. فالنساء اللاتي نرينهن في الطرقات هن لنا بهن صلة، لنا نحن أهل المسجد لنا بهن صلة، وعلينا أن نعظ وأن نأمر وأن ننصح ونبرئ منهن. ويجب على من له عليه ولاية، يجب عليه أن يستخدم ولايته. يجب على الأب وعلى الزوج أن يستخدم الولاية وأن يعظ وأن يهجر وأن يضرب إن لزم الأمر وإن لزم الحد، مع مراعاة أن اجتثاث الشر من الناس مقدم على اجتثاثه بالقوة وبالواقع. لكن هذا أمر يجب علينا أن نبرئ ذمتنا بين يدي الله عز وجل، ونرجو أن نجد حيا ولو حيا واحدا من أحياء المسلمين ألا نجد في المتدرجات، وأن يضرب مثلا هذا الحي لغيره من الأحياء، فنعمل جاهدين جميعا على محاربة هذا الأمر بالحسنى والإرشاد والتعليم، وكل إن فعل الواجب عليه سبيل الله تعالى يقل هذا الشر، فالشر يزداد بسبب سكوت أهل الخير. فأكبر أعوان ظهور الفساد في المجتمعات سكوت الصالحين وكلام الصالحين، سكوت الصالحين وكلام الصالحين. فيا من رزقتم صلاحا لا تسكتوا، تكلموا، انصحوا، امروا، لعل الله عز وجل ينفع بكلامكم. وان كنتم صادقين وتوجهتم الى الله واخذتم بالكلام بالحسنى ودعوتم الله عز وجل لهؤلاء، فلعل الله عز وجل ينفع ببركة دعائكم وطاعتكم وامركم ونهيكم. الله اكبر. رجل كان يرتكب بعض المعاصي وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله، ودخل في ماله مال حرام رغم أن المال من اليانصيب والكمسيون، علما بأنه الآن لا يملك إلا منزله ويعيل أولاده بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما حكمه وماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ أما القمار فالواجب عليه اليانصيبه وقمار، الواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، وهذا لله في ذمته يدفعه عندما يتيسر له، ولو أنه في كل فترة دفع شيئا حتى يبرئ هذه الذمة، فأرجو أن يزول الذنب عنه والإثم عنه. أما ما يخص بعض المخلوقين إن أخذ منهم مالا بالسرقة أو بطرق غير شرعية، فيجب عليه أن يستسمح منهم أو أن يقر ويعترف لهم بهذا المال ويطلب المسامحة، أو أن يجدول هذا الدين معهم حتى يقدر على السداد. وأما المخالفات التي فعلها وأخذها بسبب تطفيف المكيال والإيمان ومشابه والغش ومشابه، فهذا أمر بينه وبين الله. ويجب على الإنسان الإنسان أن يكثر من الطاعات التي تغلق عليه مداخل الشيطان. فالزاني إن تاب يجب عليه أن يعتني بغض بصره وبعدم إلقاء السمع والنظر إلى النساء وعدم المصافحة والخلوة وهكذا. ومن عنده المال الحرام إن تاب فيجب عليه أن يكثر من الصدقات وأن يخرج هذه الأموال في عموم سبل الخير حتى يبرئ الذمة. فإن كنت تستطيع الآن أسبقت الله وعلم الله منك سبقا وعزمت على ذلك فأنت إن شاء الله تعالى على خير، والله عز وجل إن علم منك هذا الأمر بيقين في قلبك فالحمد لله أنت لا شيء عليك، ادوي وتيقن على أنك بإذن الله تسد ما أخذت، وابدأ متى توسعت متى يسر الله لك المال ابدأ بالسداد وتبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى. ممكن أن تعطينا بعض الأدلة على عدم الجماعة الثانية في المسجد الواحد ولماذا لم يجد هذا الأمر؟ أما الجماعة الثانية في المسجد فالمكروه إخواني فيها المسجد الذي له إمام راتب، الأصل أن يجتمع المسلمون على إمام واحد، والأصل أن يجتمعوا في صلاة واحدة، فكما أنهم يجتمعون ويتجهون إلى قبلة واحدة ويصلون خلف إمام واحد ويعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة. والمتخلف عن الجماعة واحد من اثنين، إما أنه مقصر فلو صلى جماعة وراء جماعة وراء جماعة فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور فإن جاء ووجد الجماعة قد انتهت فله أن يصلي منفردا. وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، بل ثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة هو ومجموعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى وما صلوا جماعة ثانية. وثبت على عبد الله بن مسعود أنه دخله ومجموعة من أصحابه المسجد ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد. إذا إخواني الأصل أن نحرص على الجماعة بعد الأذان. النبي يقول عن من ترك صلاة الفجر ومن تخلف عنها مع الجماعة، يقول منافق معلوم النفاق، أرأيت لو أن رجلا صلى الجماعة الثانية دوما في الفجر في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق، هذه الجماعة الثانية لا ترفع عنه النفاق، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبدا إلا في القرن السابع وما بعد، كما قال الزركشي في كتاب الإعلان الفاجد يحكم المساجد، وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب جماهير الأئمة المتبوعين، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحم الله الجميع، والأدلة كثيرة هذا بعض منها. والمسألة نظائر، أرأيتم لو أن جماعة جاءوا والإمام قد فرغ من الجمعة أيصلون الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ لا يصلون. لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين أيصلون الجمعة أيجمعون بعد جمع الإمام؟ لا يفعلون. فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية. وقد من الله علي وكتبت كتابا طبع ثلاث طبعات سميته إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، بينت فيه بأدلة كثيرة كراهية الجماعة الثانية، ولو فعلت لسقطت مسجد ما مع الكراهة، وصلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية. ما صف على ذلك الإمام مالك المدول، قال لو أن المؤذن أذن، لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة ولم يأتي أحد، قال يقيم ويصلي، فلو جاء جماعة بعد صلاته أكره له أن يصلوا جماعة، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة. لماذا؟ لا يوجد في الإسلام جماعة، الإسلام يجتمعون على إمام واحد، لا يعرفون فرقة، لا يتفرقون على علمه، هذا الشرط وهذا الدين. نعم نسمع. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه أثناء حياته ويكتسبه عند الله عز وجل وهل له أجر على ذلك؟ والثاني الذي بعده، هل يجوز للمسلم أن يوصي بالتبرع بأعضاء جسمه مثل الكلية أو العينين بعد موته ويكتسبه عند الله وهل يؤجر على ذلك؟ إخواني من العبارات التي نسمعها كثيرا والتي هي آثمة ومخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. نسمع: انتقل فلان إلى مثواه الأخير، وهذا لازمها، لازم هذه العبارة أن البعث غير موجود، لازمها أنه لا يوجد بعث مثواه الأخير. هل القبر مثوى الإنسان الأخير؟ ما معنى الوفاة؟ الوفاة انتقال من دار إلى دار، الروح محبوسة في هذا البدن، ومعنى الوفاة أن ينفك هذا الروح من هذا السجن. والعلماء يقولون الإنسان يعيش في أربعة دور: الجنين في بطن أمه، والدنيا، والبرزخ، والجنة أو النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ونعيدنا وإياكم من النيران. ويقولون ساعة حياة البرزخ بالنسبة إلى حياة الدنيا كساعة حياة الدنيا بالنسبة إلى حياة الجنين في بطن أمه. لو قدر الواحد منا أن يخاطب الجنين وهو في بطن أمه ليوجد بعد هذه الدار، يوجد دار أخرى وهي واسعة وكرة أرضية وعليها عمارات وأقطار وبحار ومحيطات، لعله لا يصدق، لعله يقول أنا في هذا المكان مرتاح، ما يوجد أوسع من هذا المكان. فالحياة الموجودة في الدرجة غير هذه الحياة. ولذا يا إخواني ليس بمجرد أن نضع الإنسان في القبر تحلل خلاص انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الميت على ما مات عليه. ولذا للإنسان كرامة في حياته وبعد مماته، نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام في الحياة وبعد الوفاة. فإخواني التبرع إذا كان الإنسان يهلك يتحلل ويموت ولا يوجد هذه الحياة، هذا قلت تبرع. لكن علمنا حياة أخرى لا العقل لا يدركها، فلا يجوز لنا أن نفتي بأن يعبث في شيء من بدن الإنسان. ثم التبرع مقتضاه الملك، لا يجوز لي أن أتبرع ببيت جاري لأنني لا أملكه، أليس كذلك؟ هل يجوز لأحد أن يتبرع بشيء هو لا يملكه؟ فهل نحن نملك أبداننا؟ هل يجوز للواحد منا أن ينتحر؟ لا يجوز. فنحن لا نملك أنفسنا، ولذا لا يجوز لنا أن نتبرع. ثم لماذا نستقبح ونستبشع من تبرع بإحدى عضوين ظاهرين له؟ لو أن رجل تبرع بيد أو رجل لكان قبيحا. فلماذا يبدا كليتين للإنسان؟ لماذا لا يستقبح إن كان العضو ظاهرا، ويستقبح إن كان ظاهرا لا يستقبح، إن كان ظاهرا لا يستقبح؟ ثم لو قال من أراد أن يتبرع للطبيب: أتعطيني ضمانا على عدم حاجة لهذه الكلية التي سأتبرع بها، أيمكن أن أعطيه هذا الضمان؟ فكيف تتبرع بكلية أنت قد تحتاج إليها؟ المرأة صبر لله عز وجل، والمريض إن صبر فإن الله عز وجل يبعث أقواما يوم القيامة ويجعلهم في منازلهم التي ما استطاعوا أن يصلوا إليها بطاعة وعبادة إلا بالمرض والابتلاء. ولذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض يوم القيامة لما يرون من أهل البلد لأجور لأهل البلد. ولذا من ابتلي فليصبر، وأما أن نتبرع بأشياء لا نملكها في حياة لا نعرفها ولا نعرف أثر هذا التبرع عليها، وثم نحن نتبرع بشيء لا نظن أننا لا نحتاج إليه، فهذه كلها محاجر. مع القول بأن مسألة التبرع نازلة من النوازل التي لا يوجد فيها نص شرعي ظاهر ولا يوجد اجتهاد للأقدمين من العلماء، فالمعاصرون منهم المبيح ومنهم الحاضر ومنهم المانع، والذي يميل إليه قلبي وأحبه لإخواني نفسي ولإخواني أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، التي خلقنا الله عليها ونحن مقبلون على حياة برزخية لا نعرف تفصيلاتها ولا مزياتها ولا نعرف أثر هذا التبرع ما هو أثر ذلك عليه. نغلق هذا الباب، هذا هو الأسلم، وهذه فتوى المحققين من العلماء والله أعلم. نسمع. تفضل. المسألة كما يقولون وجهان لعلة واحدة، ما جاز لي التبرع ما جاز لي أن آخر، لكن لو أخذ ووضع للإنسان هذا شيء آخر. قد يستشكل هذا بقول البعض والدام وصاحب الدام والتبرع والدام، نقول الأمر مختلف. أولا صاحب الدام يوجد له أصل شرعي، وأصله الشرعي الفصل والحجامة، وقد أوصى الملائكة هذه الأمة بالحجامة والفضل، وهو سحب الدم مشروع، والدم عضو متجدد. أما الأعضاء فهي غير متجددة، الكلية عضو غير متجدد هو ليس كالدم، فافترق الدم عن سائر الأعضاء من هذه النواحي والله أعلم. نسمع. نعم. على حال انا قلت هذه نازلة، ومعنى النازلة مسألة لم يسبق اليها، لم يسبق لها شكل ولا نظير بين يدي العلماء المعاصرين، بين يدي العلماء المعاصرين، ومنهم من قال بهذا ومن قال بهذا، والذي يميل اليه قلب المانع ومن ابتلي فليصبر على قدر الله الله اعلم. نسمع. هل يجوز لمن يلتغ بشرط الراء وينطقه غير الامامة للناس؟ نرجو من حضرتكم الإجابة على سؤالي، على سؤال هذا، حفظكم الله ورعاكم. أما من كان يتغن فلا ينطق أو لا يحسن النطق ببعض الحروف فهل له أن يؤم الناس؟ إن كان أحفظه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأه، لكن إن كان يتساوى حفظه مع حفظ غيره ممن كان نطقه سليما فنطق السليم مقدم على نطقه، لكن لو كان هو الأقرأ فهذا شيء ليس بمقدوره، والواجب عليه أن يقرأ بما يقدر، فالواجب عليه أن يقرأ بما يقدر، ويبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأم القوم أقرأوا عليه على عمومه. أي نعم، لو تساءلوا عندنا رجلان، رجل نطقه سليم ويحفظ كتاب الله، ورجل يحفظ كتاب الله وهو أنسب لا ينطق الحروف فيقدم السليم، لكن لو عندنا حافظ لكتاب الله ونطقه ما يقدر على هذا النطق، وغيره أضبط للحروف منه وهو الأحفظ، فالنبي قدمه فنقدمه، النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فنقدمه. هذا الذي أراه راجحا، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء والله أعلم. نعم. ما هي صحة الحديث الذي في الورقة؟ بعض الناس ينشر أحاديث في الناس الأمة ويوزعها عليهم ولا يسأل عن صحتها، فإن كانت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعمل على نشر الخرافة في الأمة، فلا يحل لرجل أن ينشر شيئا على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقول حديثا حتى يتيقن على أن النبي قد قال. كيف يتيقن؟ بأن ينظر في كتب أهل الصنعة علماء الحديث أو أن أسألهم، وإلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز لخطيب ولا لواعظ ولا لأحد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتيقن. نقرأ هذا الحديث الذي في ورقة نتكلم عليه في أول درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستفيد من الوقت المتبقي لأنه الإقامة، جزاكم الله خيرا. هات نسمع يا أخناها. أما الحديث الذي في الورقة فيسأل هذا نصه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرة التجارة وكثر المال وعظم رب المال بماله وكثرة الفاحشة وكثر النساء وكانت ثمارة الصبيان وقصفة في المكيال والميزان، ويربي الرجل جر كلب خيرا له من أن يربي ولدا، ولا يغفر كبير ولا يرحم صغير، ويكثر الزنا حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق فيقول أمثلهم في ذلك الزمان: لو اعتزلتم عن الطريق. ويلبسون جلد الضأن على قلوب الذئاب، أمثلهم في ذلك الزمان المداني. هذا حديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك الثالث صفحة 343 والطبراني في الأوسط برقم 4860 من طريق سيف بن مسكين قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن المنتصر بن عمارة بن أبي ذر الغفاري عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: تفرد به سيف بن مسكين. قال الإمام الذهبي: قلت هو واهم. وفيه مع ذلك منتصر ابن عمارة بن أبي ذر هو وأبوه مجهولان. وضعفه الإمام الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد في السابع صفحة 325 بسيف بن مسكين، وأيضا أزيد أن فيه المجهولان المذكوران. وصح من هذا الحديث كثرة النساء وأيضا كثرة المال. وصح من هذا الحديث آخره، فقد صح عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تثنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيسترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحق. هذا حديث أخرجه أبو يعلى وإسناد صحيح، وصحح شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 481 بمجموع طرقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير. لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يسأل بعض الإخوة عن قيام السبت في العشر الأوائل من ذي الحجة، ونختم الكلام بهذا فأقول: قيام السبت من المسائل التي قد اختلف فيها أهل العلم، والخلاف بين العلماء قديم، فقد ذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أن الصيام الممنوع قسمان: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ومثل ابن رشد في كتابه بداية المجتهد على الصيام المختلف فيه صيام السبت، وذكر المنع أيضا عن بعض الفقهاء الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قضاء الصراط المستقيم عن بعض أصحاب الإمام أحمد. وقد صحح ابن الملقن وغيره من حديث عبد الله بن يسر أو أخته الصماء وهو في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام السبت، قال: إلا فيما افترض عليكم، وقال: فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو جذع شجرة فلينبغها. هذا حديث صحيح، والإشكال في توجيهه، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه الكراهة فيه إن كان منفردا، وأما إن سبقه يوم أو لحقه يوم فالصيام صحيح. وذهب بعض المحققين من العلماء إلى أن الكراهة على عمومها، والأيام كثيرة، ويتجنب الإنسان هذا اليوم والموفق في الطاعات والعبادات من أعمل الاحتياطات يبتعد عن هذا اليوم، وهكذا فلا يصاب إلا في الفريضة. بعض الإخوة يمنع صيام السبت للأسف في بعض صور الفريضة، وهذا كلام ما قال به أحد قط، صيام كفارة اليمين لا حرج فيه قولا واحدا، صيام النذر لا حرج فيه، صيام القضاء لا حرج فيه. هذا شيء اتفق اهل الاسلام على حله، لان هذه الصور من صيام من صور الصيام المفروض الا فيما افترض عليكم. فصيام السبت ليس فقط مشروعا في صيام رمضان، لا، وانما هو مشروع في كل صيام فريضه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه الماده مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.